الكتاب على السنة والجماعة إلى الأشعري. بس واحد قال لي بدو عقيدتكم شنو؟ قال لي متجان يا أخوي. شنو كانت المسألة شنو بدات شنو؟ تناقلة يا رسول الله. تناقلة يا رسول الله. بيحكي المسألة. قال لي شنو عقيدتكم شنو؟ قال تجاني. كده بس يا رب. ما يعرف العقيدة شنو؟ والمذهب شنو؟ والطريقة شنو؟ والولاية ذات شنو؟ يعني ما والله كلام عجيب يا والله. الملحد الملاحدة ما مسلمين. أي أو المسلم من حيث الظاهر وهو في الباطن كافر زي الجبرية والقدرية وزي الفلاسفة زي كل الملاحدة. أسماء العجائب والغرائب لقينا واحد أخونا في المدينة سألناه قلنا له أنت من وين؟ جا الحج حج ومشى المدينة زيارة. قال من نيجيريا. من لسه عم بيعرف رطان ترى تلو في نيجيريا فيها ولاية ولاية ذات ما أعرف اسمها. استغربنا وتعجبنا. دعيني ابننا ربنا عرفه أنا عرفت منه. شايف الإعلامي كل ما اللي يعرف في حاجة ما تعرفها كل يوم تعرف ولاية ذات ما أعرف. ولا يجدون هو عارف يسوى بس دي بس يجات كذا ولا ما بعرف تسميات بيسموها ولا شنو ما بعرف يعني احنا صعدنا ولحنا ثلاثة بس هذا وصعدنا هو صعد يسويها هو بلقات ولا تقدر تقول عليكم عشان تعرف كده الدنيا ما قريب ولا ما عجيب. شو واحد قال لكم شنو؟ قال مولانا انه مش تجاني عقيدتنا مساكين يا والله. اها انما اختلف الناس وظهر المبتدعة ممن أساءوا الأدب مع الله ورسوله وكلهم زعموا أن هذه هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لازما على معتقد الحق بعد ظهور الفرق أن يحدد عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بينها أبو الحسن الأشعري. وابو الحسن الاشعري لم يبدع مذهبا في الاعتقاد. شوف ما جابوا بدعه وانما قرر مذهب اهل السنه والجماعه بس الجماعه ماشيين ولقوه ولقوا عربي تجاز قالوا اخر لنا من الكوار وراكبين هذول ونواصل معك وخيرنا واحد انت ما تكردوك وانت ما تكردوك اللي يعرف زين بس ايش حصل يا جماعه؟ ما في جديده كده بس كل واحد بحسب الشيء اللي الله اداه لك. يقول السبكي واعلم ان ابا الحسن الاشعري لم يبدئ رايا شوف الكلام ده يا شيخ ولم ينشئ مذهبا وانما هو مقرر لمذاهب السلف ومناضل للنضال بتاعه اما كانت عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانتساب اليه انما هو باعتبار انه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به. شوف شغلانه دي عقد على طريقه السلف شنو نطاقا عمل لنفسه شنو يا اخوانا حزب نطاق زي النطاق اللي بيربطوه في السلوك ده وبقى عليهم معناته اذا هو التزم بالمذهب بتاع السلف وهو مش شنو عليه ها يعني شنو نطاقا وتمسك به واقام الحجج والبراهين عليه فصار المغتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى اشعريا. بس موافقين موافقه مثلا خذ بالك حسنا من يقولوا جمال من قالوا قالوا انت شيء تجعلوا قال الطريق قال تقول طريقة فلان وطريقة فلان تنصبوا الطريق شنو لفلان وعنه الطريق ذاك الشرعي ما هو حق الله كيف تنصبوا لفلان؟ مذهب مالك قراءة نافع قراءة بتاعت نافع قراءة ابن كثير قراءة فلان أطفال ما يعرفوا أي حاجة القرآن بتاع ابن كثير ولا بتاع نافع كلام الله لكن نص الكلام هو كان بيضرب الطريقه دي بس فقط ها مذهب الصحابه ها مذهب الصحابه معناه شنو؟ تعامل مع الايه والتعامل مع الحديث هو صاحب الايه وصاحب الحديث ها هو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الاوزاعي معناه شنو؟ مذهب مالك معناه فهم الايات وفهم الاحاديث ها الايات والاحاديث يا هلا مالك انما شنو؟ بيان الايات عشان كده شنو؟ نسبة الطريق للسمان ولا للتجاني؟ ها طيب ما تقول طريق ها مالوش السمان عبارة عن أوراد وأذكار يبقى الأشياء دي كلها ترجع إلى أصول واحد اللي هو أصل الشريعة. وقال كذلك أيضا شنو الناس النسب إليه سمو أشعرية. وقال كذلك هو السبكي قال ما يرقي المالكي، ولم يكن أبو الحسن أول متكلم بلسان أهل السنة، إنما جرى على سنن غيره، ما نعى على فريدة يا أخوانه سنن بالفتح، وعلى نصرة مذهب معروف، فزاد المذهب حجة وبيانا، ولم يبتدئ مقالة اخترأها ولا مذهبا به. ألا ترى أن مذهب على المدينة نسب إلى مالك؟ ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي، ومالك إنما جرى على سنن من كان قبله. مذهب أهل المدينة موجود كم ما يولد مالك، وكان كثير الأتباع لهم، إلا أنه لما زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليه. معنى نصبه كذلك أبو الحسن الأشعري، لا فرق ليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه وشمه وما علفه في نصرته. ويقول وهؤلاء الحنفية، اسمع الكلام ده، والشافعية والمالكية، شوف وفضلاء الحنابلة، حنابلة كلهم ما بيخشوا لين أجانب، ولا بد يقول الناس يكتبوا كتب تاس على السنة والجماعة، يشيلوا الخام الفيروس الموجود ده شنو أي حشو حمدي موجود يا أخوانا في أخيرة على السنة والجماعة محافظ عليكم. أنتم ما قاعدين تناظروا الفرق الثانية، لو كنتوا بتناظروا المعتزلة وبتناظروا الشيعة وبتناظروا اللي هم شنو يا أخوانا الجهمية، لكان شنو كتبت كتب جهار النهار بأن كنتوا بايهين منهم. هذا اللي تناظر عيتها كده قاعدين ومخلين من أهل السنة والجماعة لا من تعتقدوا كلامهم، إما أن تبقوا معهم وإما أن تشيلوهم منكم، لكن ما يمكن يخشوا معهم على الإطلاق. المجاملة ما نافع بكون دخلوهم معكم ده كده عظيم. الكلام الموجود في كتبهم ده كان كبه في البعض لويس هو باسمكم انتم، ولا يوجد مجسم الا وهو شنو ناصبي، حاجه اسمها على بيت الله ده ما قال يسمع ذكره ولا فضائله، ومنع الناس من ذكر فضائله. واشار ان اذا كان ذكرت فضائله انت بتشتير شنو شيعيا، جاب الامام الشافعي حددوه فلان ضربوه فلان ضربوه كده وزي ده ماشي من باب الاطار، وداخل على السنه والجماعه وباسم على السنه والجماعه، وانت على السنه والجماعه بتطلعوا شنو عندكم التبعيات والقوميات والاهليات وغير ذلك، لانه عبد الله ابن اللي يا اخوانا احمد بن عمرو، البخاري قال يبقى احمد ابن اللي احمد بن عمرو اللي غيره ابي ولي ولا رواية واحد، وروى لنفس اذكر منه شمع منه شنو يا اخوانا عبد الله بن احمد بن عمرو جاب ربو كتاب كله بس انه ابو حنيفه كاتب، وانتوا ما تجعلوا امام وتروا عنه، فيلا يلا اجمعوا عليه هو كافر ولا ما كافر هو؟ لان ابو حنيفه هو الكلام اللي قاله هو صحيح يعني؟ سيدي اذا الناس بيجي شنو كذاب وكذاب هو عنه شنو؟ كنت تتناقضوا ما قاعدين تناظروا الفرق الثانيه، اذا كان شنو كان كتبت كتب وشلتوا لين طرحتوهم غادي، عشان كذا شنو؟ ما الناس اللي كانوا مذهبتهم لازم يقولوا انه الكلام ده موجود فوق الشيء غيره وما اثره، هذا اذا صدشتي وفلان وفلان وفلان وفلان شو جابر على السنه ما عرفت كذا يا ولد خط احمر. يقول شنو كذلك نسمع قال ويقول هؤلاء الحنفيه والشافعيه والمالكيه وفضلاء الحنابله في العقائد يد واحده كلهم على راي اهل السنه والجماعه يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنه ابي الحسن الاشعري رحمه الله، ثم يقول بعد ذلك وبالجمله عقيده الاشعري هي ما تضمنته عقيده ابي جعفر الطهاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول وردوها عقيده شيخ شغلان قال درست عقيده سنيا ظن الطهاويه وما تدرس العقيده ولا الأشعرية، وما وصل درجة أنه يعرف اسم الكتب فضلا أن يعرف ما في الكتب، فضلا أن يميز الشبهات الموجودة في الكتب ويجعل أنه اسمه هو الموجه للمسلمين. شريف أخوانا أنه الشيء في العقيدة بتاعت الإمام أبو جعفر الطهاوي هو أين الشيء الموجود في العقيدة بتاعت الإمام من أخوانا أبو الحسن الأشعري، طبعا زمانهم واحد أبو الحسن الأشعري مع مؤسس المذهب، اما الطحاوي ما حنفي والحنفيه كلهم شنو؟ ما تريدية لا بد نقع الكلام والما تريدية والاشعريه شنو يا اخوانا؟ مذهب واحد عندنا ست مسائل مختلفين فوق اختلاف شنو يا اخوانا؟ لفظي بس. يعني اقتنع في المسألة ما اقتنع. كونه ما تريدي والاشعري ما له امهم واحد وابوهم واحد. كلهم يد واحد قال لك وعقيدتهم يها واحده والشيء الموجود. طيب من هنا تعرف شنو يا اخوانا؟ ابو جعفر الطحاوي في عقيدة الطحاوي جايب أن القرآن كلام الله عز وجل، وهنا في مقدمة كتابه شنو قال؟ أنا منهج علماء الملة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام أبو يوسف وأبو محمد. بعد ذلك شاك قال بسوق لكم عقيدتهم. شاك قال عقيدة الطهاوية وبعد ذلك شنو أن القرآن كلام الله. والحشوية كانت حنابلة جايبين أن أبو حنيفة يقول شنو؟ القرآن مخلوق. وأول من قال القرآن مخلوق. وقال دين ودين أبعثهم القرآن مخلوق. سموه باسم كافر بالحرف. قالوا كافر. قالوا شنو زنديق. قالوا ينقذ الاسلام حره حره. هسه الكتاب قاعد معنا. حتى الكتاب بس كله من تفسير ابي حنيفه. ده عبد الله بن احمد بن محمد. قلت لكم القوميات انه تعالنا السلام. ده كلام ما عنده قيمه. وقال العلامه ابن عابدين قوله عن معتقدنا ابن عابدين يقول اكبر علماء الحنفيه. اليه من المرجع القاضي الحنفي يرجع لكتابه. المفتي يرجع عليه والفقيه يرجع عليه واليه للمنتهى ابن عابدين الحاشيه بتاعته في الموجوده في اربع مجلدات ولا ثمانيه مجلدات معارف يقول جاء في كلام داري يشرح عن معتقدنا شوف اسم الحنفيه معتقدهم شنو قال اي اما نعتقد من غير المسائل الفرعيه الفرعيه من الفقه مما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تغليب لاهل شايف المتكلمين انهم شنو يقولون الفقهاء ان التغليب لاهل معرفه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية هم متوافقون إلا في مسائل يسيرة رجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كما بين في محله كلام سامي ولا ما سامي في أكبر الموضوعات تحت المسلمين يا شيخ ولذلك كله إذا قلنا إن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي عقيدة الأشاعرة يقول انت مضبوط قراءتنا في قراءة النبي في عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة غير فترة الأشاعرة سنة سنة سنة سنة الصلاة هنا فتنا في الصلاة ذات وصلنا على العقيدة بتاعت مثل يا هاب بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام الناس الدين بيجاي كان داري يركبوا معنا يركبوا كم بقى يركبوا شنو من نوراتنا في البحر ذاته ولو قال لا عقيدتنا وقفت انت وقفت هنا في الصلاة فتناهم هنا عقيدتنا كانت بتاعت النبي وأصحابه هي عقيدة الأشاعرة سيكون ذلك تقريرا للواقع كان قلت الكلام ذلك كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت اغلب قراءته نافع الجماعه بيقولوا اغلب قراءته قراءه شنو النبي نافع كان مالك ما في قراءته شنو نافع رغم ان نافع ان قال لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ونافع هو الذي شنو ما تابع يا شيخ ونافع هو الذي يقرا مثل النبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس مش النبي هو اللي يقرا زينا لكن سبب القراءه لم يقرا لنافع وقال النبي عليه الصلاه والسلام وليس العكس ولكن لما كان نافع جامعا منقها لتلك القراءة نصبت إليه وقيل إن أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نافع وعليه هذا الفهم فيصح أن تقول إن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه